ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، عن القط، فقال إنها ليست بنجس، ليست نجسة ولا تنجس، ليست نجسة ولا تنجس. فإذا جاءت ودارت على ثوبك ومسحت فمها في ثوبك فإن ثوبك طاهر، إذا نامت على فراشك فإن فراشك طاهر، شربت من مائك فإن ماءك طاهر. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها من الطوافين أي من يطوف عليكم فيشق عليكم أن تحترزوا منه، ولو كانت نجسة لوقعتم في مشقة شديدة. وهذا معلوم، الهر أليف جدا، أليف جدا، ويتمسح بالإنسان وبثوب الإنسان وبفراش الإنسان ويشرب من ماء الإنسان، فلو كانت نجسة لوقع الناس في مشقة شديدة. فالعلة أنها من الطوافين علينا والطوافات. نعم. قال رحمه الله فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها نعم، دل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها. كيف هذا؟ أولا في باب الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها طوافة عليكم، قال إنها من ومن تقتضي التبعيض، إذن هناك طوافون أخر وطوافات أخر ولهم نفس الحكم، ولهم نفس الحكم. والأمر الثاني أن الحكم يناط بالعلة، فحيثما وجد من يطوف علينا أو ما يطوف علينا ويشق علينا أن نتحرز منه لا يكون نجسا. نعم.